هل يجوز صبغ شعر الرأس والشارب بالسواد؟ الصبغ بالسواد لا يجوز، لأن الرجل ولا المرأة لا في الرأس ولا في اللحية، يكون سوادا خالصا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء وانتبهوا بالسواد، وجاء هذا المعنى في عدة أحاديث، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان قوم يخذلون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. الحاصل أنه لا يجوز الصبغ بالسواد الخالص من لحية ولا للرأس، لا للرجل ولا للمرأة، ولكن يسحب التغيير بغير السواد بالحمرة والصفرة أو بالسواد مع الحمرة مخلوط كالحنة والكتم، يكون سواد مخلوطا بحمرة لا بأس بذلك. أما السواد الخالص فلا، والسنة للرجل والمرأة تغيير الشيء، لا يبقى أبيض، السنة تغييره. يقول لي سنغير هذا الشيء، يقول لي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوه، يعني يصبغوا خلافا لهم لكن بغير السواد. نعم، جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.